Ya Rab bizimle hep iman ile ما بين رحمي وعظمي، المحبة من الله، محبة من الله، المحبة من الله. أسألك الذي قد حطي لي جد يا خلي على صدي والبيت ليس لي جد يا خلي على صدي والبيت راقب الله يا زين راقب الله يا زين قد بدل مغرمات قد بدل مغرمات قد من الحق حقين ومن الباطل اثنين من الباطل اثنين Done in the back.